رحمه علوم الدين في فقه الإمام مالك إلى الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات مما عليها هذين البيتين أولا. نعم شيخنا. ثم نذهب إلى ثم نتقدم. نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: أول واجب على من كلف ممكنا أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليها نصب الآيات. قوله رحمه الله: أول واجب على من كلف، معناه يجب على المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، وسمي مكلفا في الشرع لأن الله يكلفه أي بفعل العبادات بفعل الواجبات وترك المنهيات، فهو في هذه الحالة لا يستطيع أن يفعل ذلك، أن يقوم بالواجبات وهي عن المحرمات إلا بشيء من المشقة، فقط في الحقيقة يقال مشقة، لكنها ليست مانعة من القيام بأوامر الله ونواهيه، لكن يقال مشقة، وهذا معنى أصل التكليف في لغة العرب. إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر المكلف بالمأمورات والنهاية عن المنهيات فقد حمله شيء يحتاج إلى تنفيذه، إلى صبر على الطاعات وصبر على المعاصي، فهذا فيه نوع من المشقة، وهذا مع هذا أصل معنى التكليف في اللغة، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: هو القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم، كونه ما في مشقة، ما نابهم أي ما نزل عليه من النواعي، فهذا معنى المكلف في الشرع. فالمكلف في الشرع هو البالغ عاقل. وقوله العاشر بعد ذلك: ممكن، أي أول واجب لفا حال كونه ممكنا، حال كونه ممكنا من نظر عارفا، أي أن أول واجب على من كلفه الله وهو ممكن أي مستطيع من النظر. النظر هنا هو التفكر، إنعام كله المراد بالنظر هنا، وإن كان هذا التفكر يبدأ من مشاهدة بعض الأشياء ثم يتبع تلك بأفكار تدل على الله وتدل على صفاته وما إلى ذلك. كسر من جبر أي حاء من نظر أي حالة كون هذا المكلفي يستطيع النظر. فأول واجب عليه في هذه الحالة أن يعرف الله والرسل بالصفات، أن يعرف الله سبحانه وتعالى ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. يجب عليهم يعرفهم أولا صفات التي نسب الله عليها الآيات أي الأدلة، فالآيات جمع آية، ما هو دليل على شيء، ما هو دليل على هذه الصفات وعلى الله هذه الصفات وعلى الله هذا، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقوله وقوله نفذ مما نفذ عليها نفذ علي مما عليها نفد الآيات أي مما أي الصفات التي الله سبحانه وتعالى الأدلة والآيات على هذه عليها أي على هذه الصفات أي أقل البراهين كما يقولون والأدلة، لأن الجهل بالصفة جهل بالموصوف. إذن فيجب أول واجب الصفات التي تدل على الله وعلى رسوله، وهذه الصفات في الحقيقة كثيرة، وطريقة القرآن في ذلك الطريقة السليمة، فإن القرآن يذكر فيه الله مخلوقاته كالإبل والسماوات ثلاث تدل على صفات الله بأنه الخالق القادر، وتدل على الله على صفاته معا. فهذا مراد ابن عاشر، لكنه ساق هذا الكلام على طريقة المتكلمين، هذا ساقه على طريقة المتكلمين، فقال أول واجب. فهو يريد بهذا أن الواجب على المكلف أن يعرف الله أي أن يوحد الله، هذا قصد هذين البيتين، أن يوحد. فأثبت التوحيد في هذين البيتين بهذا الأسلوب، فجعل أول وقت على المكلف الذي يتمكن من النظر أن يعرف الله أي أن يوحد الله، يوحد الله، وهذا التوحيد لله يتبعه معرفة بالصفات لهذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات أقام الله الآيات ويؤخذ من قوله ممكنا من نظر الاحتراز عن المكلف اذا لم يكن لمفاجاه الموت له عقب البلوغ، فلا تجب عليه المعرفه الا توصل اليها الا بالنظر، والفرض انه لم يتمكن. مسألة تتفرع عن قوله ممكنا من نظر عند هؤلاء المتكلمين، إلا أن الصحيح في هذا أن هذه طريقة لتكرير التوحيد عند المتكلمين، وهم في هذا ما عند أهل السنة والجماعة في تكرير التوحيد، وذلك ينبغي أن نقرنه أو أن نذكره بعد ما قرروه حتى تعرف وتعرف ميزة عقيدة أهل السنة والجماعة عن ما لها من ميزة في عقيدة أهل الكلام. فهم يقولون أول واجب، والصحيح أن أول واجب عند أهل السنة والجماعة الواجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر كما هي أقوال لأرباب الكمال المدلول. بل أئمة السلف كلهم متفقون على ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر عقيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز إلى من يرى ذلك، ولم يجد أحد منهم على يده. وحينئذ بتجريد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه وجوب الصلاة، لكن هو الشهادة الواجبة قبل ذلك. هذا ما بعد هذين البيتين حتى تميزوا وتفرقوا بين العقيدتين في تقرير مصر وكيف وما هو أول واجب على التحقيق. فهو جاء أول واجب النظر إن كان ممكنا، نقول أول واجب الشهادتان، ولذلك من قال لا إله إلا الله من الكافر من الكفار دخل في الإسلام، ولا يفعل. نعم قد يزداد في الإيمان بعد ذلك إذا نظر إلى الآيات التي ذكرها الله في الكتاب، ويتدل على وجوده وعلى وحدانيته في ذاته وصفاته وفعاله، هذا قد يأتي بعد ذلك. لكن أول واجب على التحقيق هو النطق بالشهادتين، يدل على ذلك الكتاب والسنة. نعم. قال المؤلف: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. نعم إلى هنا. قوله رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. معنى هذين البيتين قلب يسين، أي أن المكلف الذي تقدم وأنه البالغ العاقل لا لتن إلا بتكليف يشترط في هذا التكليف أي تحت أوامر وزجره عن النواهي لا يتم ذلك بشروط. هذه الشروط موجودة في الشرع بالفقه، والعقل أولا الذي هو أول شرط لكون أو لحصول التكليف للمكلف، فيكون المكلف مكلفا. سبق أن قلنا بأن المكلف هو البالغ العاقل، إذا فالعاقل صاحب العقل، عقل. والعقل في اللغة عبارة عن قوة مهيئة لقبول، عن غريزة نفسانية تجعل الإنسان يستطيع على قبول العلم طلب العلم. ويقال في العقل أيضا إنه قوة يكون بها التمييز بين والقبه، وذلك مأخوذ من مادة العقل لأن العين والقاف واللام يدل على الربط، أي أن العقل قوة الغريزية تعطل الإنسان وتمنعه أما ليس بجيد أو أما لا يضعه وتفتح له أو تعقل له أيضا ما ينفعه. هذا تقريب لمعنى هذا معنى العقلي. وصاحب القاموس ذكر فيه فقال الحق أنه نور روحاني به تدرك النفوس العلوم الضرورية والنظرية. ذكر كله تعريف للعقل. يعني إذا كان الإنسان المسلم عاقلا فيوجه فيطلب التكليف من الله بفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. ثم قال مع الضمير الثاني البلوغ هذه أو البلوغ قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولة إلى حالة الرجولة. هذا هو البلوغ من حيث الجملة. هذا معنى البلوغ. والذي يدل على البلوغ العلامات تدل على البلوغ تبلغ خمسا ثلاث في الذكر والأنثى. أول هذه الثلاث الاحترام وخروج المني. والثاني انبات الشعر. والثالث السن. واختلف في حده والمشهور له 18 ثمانية أو ثمان أو ثمان عشرة سنة باتفاق. فلا يختلف الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة في أن الولد إذا بلغ سن الثاني أنه بالغ، لكن ناس من ذلك يحصل في الخلاف إلى أن الولد في السنة ما يدل على أن الولد يبلغ إذا بلغ إذا من 15 كما حصل لابن عمر. والناس في هذا والأولاد في هذا يختلفون أو الناس في هذا يختلفون. وعلى أن كان تختص بهما الأنثى وهما الحيض والحمل، إلا أن الحيض يسبق الحمل لأن الحمل لا يكون إلا بعد سبق الإنزال، وهو الإنزال راجع إلى الاحتلام. وهذه العلامات البلوغ هذا إذا كان الشخص تمحضت ذكورته أو أنوثته. وأما الأنثى فإن غلبت ذكورته فله حكم الذكر فله حكم الأنثى، وإن كان مشكلا فله حكم الاحتياط فتجري فيه العلامة الخمس. في التكليف يذكره بعض الفقهاء لكن ما تقدم ذكره يكفي. بعض هنا أن من شروط التكليف بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عقب هذا الشرح لعدم الحاجة إليه بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم لكل أحد، لكن الكلام على بلوغ لا تبلغ الدعوة النبوية بعض الناس في هذه الدنيا، فعندئذ يكون لهذا الشرط. وخيره في النظم أو بمني تقدم الكلام عليه، أي حرق، أي هي شعر العانة من تحت السرة إلى أسفل، أو بثمان عشرة حولا ظهر. فقوله أو ظهر بثمان عشرة حال كون ذلك حولا أو من حول، أي ثمان عشرة من حول، فحولا يكون تمييزا أو حالا. وكونه أي أن ثمان عشر هو رقم عدد المقصود به الحول، وهو السنة أو أي ظهر، إذا ظهر بثمانية عشر سنة، فإن إذا ظهر الولد بهذا تنكنوه بهذا فإنه يكون بالغا، يكون بالغا. نعم. قال الناظم: كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد يجب لله. ما بلغ الوقت؟ يعني شيخنا اقترب الوقت، يعني الآن بقي ثماني دقائق. اقترب الوقت؟ نعم. طيب ما نطلب نسبك فيه لأنه ما سنفتعه. نعم شيخنا، ممكن ممكن سؤال أو سؤالين، أو نقطع الاتصال ونعيد؟ إيه؟ أقطع الاتصال وأعيد بكم؟ طيب لا لا اقرأ حتى إذا ينتهى الوقت، نقرأ النص أو المتن هذا، لأن نقرأ بعض الشيء منه حتى ينتهي الوقت. نعم. نعم. كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد يجب لله. نعم. الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عنه، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذال الحادثات، كذا الفنا والافتقار عده، وأي ما فل ونفي الوحدة، عجز كراهة وجهل وممات، وصمم وبكم عمن صمات. يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات. قوله كتاب أم القواعد طوت عليه من العقائد، قوله كتاب، الكتاب أكثر كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتاب الكاف والتاء بهذا الترتيب، بهذا الترتيب في الحروف تدل على الجمع، وكل ما اشتق من هذه المادة بهذا الترتيب في الاشتقاق الصغير تجد فك معنى الجمع والضم، ولذلك يقال في اللغة الكتيبة، يقال لمجموعة جنود أو جيش جمعوهم من عدة حرف فيقال كتيبة. والضم فيه بالنسبة للمكتوب للحروف أي أن المادة هذه، المادة الكاف والتاء والباء، قد تكون كما تقدم يبقى يدل على الدم والجمع، سواء كان هذا الدم والجمع حسيا كما في التسمية أو كان والجمع معنويا، فيستعمل الكتاب أو الكتابة في المعاني في الأمور المعنوية. وقد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب أم القواعد، يعني باب البيان والإيضاح يعرب هكذا. وقوله أم القواعد أي أصل القواعد، أي القاعدة الأولى من القواعد هي أم القواعد، قواعد الإسلام الخمس: الشهادة أن لا إله إلا الله، وهي أم أو قواعد للإسلام. فهو شرع في بيان هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة